إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني في هذا البيت المبارك من بيوت الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضله ونحن مجتمعون في بيته على طاعته. مرحبا بكم في اليوم الخامس والأخير من الأسبوع العلمي الشباب بين الدنيا والدين. روى أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن النساء كوساء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال قائل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمما لا شك فيه أن أمتنا تحتاج في خضم هذه المحن المتتابعة والفتن المتراقبة إلى سواعي فتية وقلوب حية تنظر لحب الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة على دين الله، ترفع راية الإسلام خفاقة من جديد وتعيد مجد أمته السليم. ولن تكون هذه السواعي الفتية والقلوب الحية إن لم تكن للشباب، هذه الفئة المباركة التي اصطفاها الله تعالى من نصرة أنبيائه ورسله نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول، حتى أعز الله دينه ونصر جنده. ومما لا شك فيه أيضا أن الشاب المؤمن في هذا الزمان يعيش قابضا على دينه كالقابض على الجمر كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج في كل وقت وحين إلى من يذكره بالله ويشد على يديه ويطمئن قلبه بوعد الله عز وجل. وخير من قام بهذه المهمة هم العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناك، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا يكاد حتى يذهب ذلك كله وينقلب قوة ويقينة وطمأنينة وشجاعة. فسبحان الله تعالى، هذا هو حال العلماء الربانيون والدعاة الصالحون في كل وقت وحين. وما تذكر الشباب في زماننا هذا وذكرت دعوة الشباب، فلا نجد في هذا الميدان وهذا المضمار أي من هذا الكاس الذي خلق الله تعالى محبته في قلوب عباده وكتب الله له التوفيق والسداد فضيلة الشيخ الدكتور حازم الجمان، فليتفضل مسددا من وفق من ربه عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك يرجع الامر كله. اللهم ربنا اللهم لقيك ربنا وسعديك، والخير كله كله في يديك والشر ليس اليك. نحن بك واليك، نحن بك واليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه تحيي بها ليلنا ويبتلينا بين يديك وتجعلنا بها لك صوابين قوامين ذكرين شكرين يا رب العالمين. اللهم امين ثم اما بعد، يعني اتمنى تعبان محدش من اخواني مصر المنجل الشرايح بس خليكم معانا خلاص يعني اخونا تحت الثاني منجل من الشرايح فلما شربتها جنبي بقى الله المستعان فانتوا تخليكم معايا ان شاء الله احنا هتلاقي التنصر من شعبان باذن الله سبحانه وتعالى وهي ليله تحدث عنها يعني جماهير ذكيره عظيمه من علماء السلف شيخ الاسلام ابن تيميه يعني تحدثوا عنها بفضلها وباختلافها شيخ الاسلام ابن تيميه الامام الاوزاعي علماء او تابعي اهل الشام فاطمه وتلامذته اسحاق بن راهويه ابن حجر العسقلاني الامام النووي الفيروز السبادي كثير جدا من العلماء سواء من المفسرين او من شراح كتب السنه تحدثوا عن فضل هذه الليله فطبعا الليله لها فضل عظيم جدا فاحنا سعيدين يعني مش عايز اكثر عليكم من الكلام في هذه الليله ولكن يبدو ان الواحد فعلا يعني في هذه الليله فضل باذن الله يعني اكتسب شيوخ جديده ليه شيخ طارق وشيخ سامح ربنا يبارك فيهم ويبارك في كلامهم الطيب اللي فيه قبول بفضل منة الله سبحانه وتعالى بكل هدوء كده كلام بيبقى جميل مش بيزعق وبقى ويخبطوا كده ويبقوا يطلعوا من الشاشه كده يطلعوا على الناس كده يعرفوا كده فيعني الله المستعان يا اخواني يعني لاول مره في حياتي اتاخر هذا التاخر عن درس يعني نويت لله سبحانه وتعالى ان اجي لاتحدث مع اخواني ومع يعني من منى الله سبحانه وتعالى عليه بالمجيء الى بيته عن حاجه من امور الدين، المقصد يا اخوان ان الواحد ما خلصش الطريق حاطط قدره، يعني الواحد قال من القاهره لطنطا من القاهره مشوار فقلت من القاهره لطنطا قد ايه؟ مثلا ساعه وربع ما خلصتش الطريق حاطط قدره، فجيت متاخر، الواحد وهو جاي قاعد يفكر طب دلوقتي لو انا في طريق من سوق الدنيا ما خلصتش الطريق حاطط قدره، ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني اقسمها ايه اللي هيحصل؟ اتاخر عن المشوار بتاعي، المشوار بتاعي كله هيروح، المصلحه اللي انا رايحها تروح، ولكن لو انت ما قدرتش الطريق اللي الله حاطه قدره، لو ما عرفتش انت لسانك قد ايه عشان توصل لربنا، لو ما حسيتش انت متاخر عن ربنا قد ايه، دائما انا مفكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم سيدنا علي بن ابي طالب حياته والله يقول: اللهم اني اسالك الهدى والسلام وانوي بالسلام سلام السهم، اقول يا رب انا لو هنطلق ليك بسرعه السهم بسرعه السهم المنطلق طب انا هوصل في يوم معنى ان انا محتاج عشان اوصل لربنا ان انا افضل من الوقت لاخر عمري مهما طال بي العمر منطلق الى الله زي السهم المنطلق معناه ان الطريق طويل يا جماعه معناه ان احنا متاخرين يا اخوانا معناه ان احنا لسه في مشاعر ايمانيه احنا ما استناش حد اصلا في مطامات دخلت في قلوب الصالحين احنا ما نعرفش عنها اي حاجه هتفضل متاخر كده لحد امتى في بعض الاقطار من ليله 12 من شعبان ليله ترفع فيها الاعمال في بعض الاقطار طب تخيل صحتك لما تترفع لربنا دلوقتي هتفضل صحتك كده هتفضل صحتك بهذا الهزال اللي هي فيه هتفضل راضي بالوضع اللي انت فيه الاول صحتك جايه وترفعك جنب صحف الصديقين والصحابه والشهداء هتروح فين؟ هتروح فين وسط كل دول؟ صحتك دي وزنها عند ربنا هيبقى قد ايه؟ عايزين ننتبه يا جماعه عايزين ننتبه منظر ابو دجاله يوم غزو احد والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه وابو دجاله لما لقى الفرصه خد السيف وفضل يقاتل فيه حتى طرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده ابو دجاله اتعرضت عليه الفرصه ما ضيعهاش دخل التاريخ دخل في كتب التاريخ كلها بسبب ان هو انتهت الفرصه، اوعى تضيع فرصه رمضان اللي جاي بعد ايام، ابو دجاله ما ضيعش الفرصه شوف خد ايه وفضل اعظم موقف يذكر لابي دجاله، اوعى تضيع الفرصه اللي ربنا جايبها لك دلوقتي، منظر انس بن الناظر رضي الله عنه واصحاب القلوب راجعين من بدر فرحانين وبيضحكوا ومستبشرين بفضل الله عليهم وهو اللي بيبكي فيهم وحزين وقلبه بيبكي دم ليه؟ لكن ادركت مشهدا اخر مع رسول الله يا ندمي ان جت فرصه عن النبي عليه الصلاه والسلام وفاتتني فلما ادرك مشهدا اخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ونصف حتى لم تعرفه اخته الا ببنانه رمضان جاء يا جماعه في خلال ايام هتعمل ايه في رمضان؟ منظر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيحكي عن يوم غزو احد وبيبكي والدموع نازله من عينيه وهو يقول ذلك اليوم كله لطلحه، طلحه سبقني في اليوم ده ربنا، سيدنا ابو بكر حزين ان في يوم من الايام اتسبق لربنا، ان في حد سبقه في يوم من الايام لله سبحانه وتعالى، اوعى تتسبق لربنا في رمضان، الصفوف الاخرانيه، اوعى يجي رمضان وتخرج منه زي ما دخلته. كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل من الابطال. بدر الثلاثه، اول ثلاثه طلعوا سيدنا علي وسيدنا حسن، اول ثلاثه طلعوا من اجل القتال. ربنا نزل في القران في سوره الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، اول ثلاثه مسكوا سيوف وطلعوا يقاتلوا مباركة في سبيل الله. خارجين غزوة، طب في قبل كده كان في سرايا، وكان قبل كده كان في غزوات. المرة دي احنا بنحارب مكة، المرة دي احنا بنحارب البلد اللي الدنيا كلها هتقوم لو في سيف واحد اترفع عليها. المرة دي المخاطرة أكبر مما يتخيل أي أحد، المرة دي المبارزة عواقبها أكبر مما يتخيل أي أحد. كانوا ثلاثة، ربنا نزل فيهم القرآن يوم غزوة أحد. ال 14 صحابي اللي سبتوا حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكبر أبطالها. يوم غزوة نقطة، خالد بن الوليد والتسعة سيوف بتتكسر في إيديه، والتسعة ما بتتكسرش ولا بتتحرك في مكانها. أنت كل أعمال حياتك في دين ربنا اللي عملتها من يوم ما صاحبتك كتب عليك عمل فيها، لو اتحطت في ميزان واتحط كسر التسع سيوف في ايد خالد بن الوليد يوم نقطة في ميزان، ايه اللي هيربط؟ ايه اللي هيتقل؟ لو كل اعمالك اللي انت عملتها طول حياتك اتحطت في ميزان، واتحط تقطيع مصعب المعلم تحت الرايه الفحص حتى لا تسقط الرايه في الكفه الثانيه، ايه اللي هيربط؟ لو كل اعمالك الصالحه في حياتك اتحطت في ميزان، واتحط اخلاص صحابي واحد، صدق صحابي واحد، بكاء صحابي واحد، ايه اللي هيربط يا جماعه؟ كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل، كان ليها بطل من الابطال. يوم الهجره كان بطل بعد ما سلم ابو بكر الصديق. مين اللي هيبقى بطل رمضان؟ مين اللي هيبقى بطل في رمضان؟ مين اللي هينال بطوله في رمضان هذا؟ في رمضان ربنا فتح على ايد الصحابه في بدر، وفتح على ايد الصحابه مكه. انت ربنا هيفتح على ايدك ايه في رمضان ده؟ ايه الفتح اللي هيجي على ايدك في رمضان ده؟ يا ترى يا جماعه هندخل رمضان وهنخرج منه واحنا زي كل سنه مش متغيرين ومفيش حاجه متغيره فينا؟ انا عايز اسالك، انت هتتغير؟ انت هتبكي لما تسمع كلام الله؟ انت هتبكي لما تبص للسماء؟ انت قلبك هيطهر؟ انت شهواتك هتتخلص منها؟ انت صحتك هتبقى من غير ذنوب؟ انت هتنام وانت حاسس ان ربنا راضي عنك؟ انت هتبقى صواب قوام؟ انت ابواب الجنه هيفتح ليك انك تدخل منها؟ انت هتعطف من النار؟ انت هيتغفر ليك ذنوبك؟ انت هتتغير؟ انت هتبقى راجل؟ انت هتبقى جندي من جنود ربنا؟ انت الشهوات اللي ماليه قلبك دي هتتطهر من جوه قلبك ونفسك هتزكى؟ انت الكلام ده هيحصل امتى؟ احنا داخلين على رمضان، لما حسبت يوم رمضان اللي هيصام في الايام القادمه باذن الله ربنا احيانا ان شاء الله، لقيت انه يعني حوالي بالظبط 50,000 ثانيه، 50,000 ثانيه عشان نبقى امناء و400 ثانيه، 50,000 ثانيه، قلت سبحانك يا رب، 50,000 ثانيه تطي عطش وحر 50,000 سنه يوم القيامه. احنا داخلين في موسم الثانيه فيه بتقرب بسنه، بس مش سنه من سنين الدنيا، سنه من سنين الحر والعطش. في يوم القيامه انت داخل على رمضان ليك 60 دعوه مستجابه، 60 مشكله من مشاكل حياتك اللي ما بتتنيمكش من التفكير فيها قدامك انها تتحل في رمضان باذن الله. 60 حلم من احلام حياتك اللي هو تحقق. لو واحد من اهل اهلية الدنيا اداك 60 شيك على بياض يبقى حالتك ايه؟ لو اغنى واحد في الدنيا قال لك الخزائن بتاعتي هتتفتح لك 60 مره، خد اللي انت عايزه منها. ولله ولكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، في كل يوم وليله، حديث صحيح، في كل يوم وليله وليس في كل يوم فقط. عندك 60 فرصه للعتق من النار، 60 فرصه. ولله، حديث صحيح، ولله في كل يوم وليله عتق من النار، في كل يوم. يعني يوم واحد صح في رمضان مصيرك كله ينقل، يعني ليله واحده صح في رمضان مصيرك كله ينقل. عشان كده تعرف ليه سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام لما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يتحط مناخيره في التراب وتتذل يوم القيامه، وبيلف على عبد يشحت من اي حد حسنه او حسنات، لان موسم الحسنات كله ستح قدامه. وهو اللي ضيعه يا باغي الخ الخير اقبل. ياللي عايز حسنات تعالى. ياللي عايز دنيا كلمة الخير في القرآن كثيرا ما اتت بمعنى الدنيا وخير الدنيا. ياللي عايز دنيا تعالى. ياللي عايز تفريق وربات تعالى. ياللي عايز رزق تعالى. يا بني الخير اكبر. ياللي عايز الجنة تعالى. ياللي عايز المغفرة تعالى. ياللي عايز العتق من النار تعالى. ياللي عايز تتغير تعالى. اذا كان يكون كله بيتغير في رمضان انت مش هتتغير في رمضان. انت هتتغير. انت هتتغير. لو رمضان جه وانت ما تخيرتش هتتغير امتى؟ لما ربنا لما رسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نزل القرآن نزل صحف ابراهيم في اول ليلة من رمضان ونزلت التوراة لست المضايا من رمضان ونزل الانجيل لثلاث عشر المضايا من رمضان ونزل الزبور لثماني عشر خلونا من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرين مضايا من رمضان. المقصد ان كل رمضان رمضان رمضان رمضان بداية الامة كلها كانت رمضان. بداية الفتح كانت رمضان. بداية الدين عبر التاريخ كانت رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اشمعنى رمضان؟ لان رمضان ده البداية. رمضان ده بدايتك. رمضان لو ما بقاش بداية ليك في علاقتك بالله هتبدأ امتى؟ اذا ما وصلتش لربنا وابواب الجنة الثمانية مفتوحة وابواب السماوات السبعة مفتوحة وابواب رحمة ربنا وخزائن رحمة ربنا مفتوحة امال هتوصل لربنا امتى؟ امال هتتوب امتى؟ امال هتتغير امتى؟ امال هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ عايزين نقوم يا جماعة. عايزين قلوبنا تقوم. عايزين نستشعر احنا متأخرين في طريق ربنا قد ايه. احنا متأخرين يا جماعة. ايش متأخرين في معرفة الله. متأخرين في علم الاخرة. متأخرين في علاقتنا بالقرآن. متأخرين في منسوب الايمان في قلوبنا. متأخرين في صلتنا بالله. متأخرين في كنديتنا. احنا هربانين من التجديد لان ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا لسه يا مورانا. هنعوض كل ده امتى؟ وهنوصل لربنا امتى؟ لو ما تغفرلكش في رمضان هيتقفل لك امتى؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني ايمانا واحتسابا؟ احتساب اذا جيت تقول انت صايم فاكر الجنه كل ما تحتش معلش عشان عصاير الجنه كل ما تجوع معلش عشان طعام الجنه كل ما تحس انك تعبان معلش عشان الروح في الجنه. احتسابا عايش مع الجنه في قلبك طول اليوم. ايمانا عايش مع عظمه ربنا اللي انت صايم عشانه طول اليوم. كل ما تتعب عشانك يا رب كل ما تجهد فيك يا رب كل ما يحصل لك اي حاجه او تستقر اي طعام او شرار فيك يا رب ومن اجلك يا رب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا عايز طول الصيام مع الله ومع الجنه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ترجع تيامه ولا ترجع امك بعد رمضان. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليله الاجر لوحدها قامت مقام الشهر كله. الشهر كله صيام وقيام بالمغفره. ليله الاجر لوحدها بالمغفره قامت مقام الشهر كله. كل الفرص المفتوحه ليك. وبعدين وبعدين هتوصل لربنا في رمضان قد ايه؟ لو ما وصلتش لربنا في رمضان هتوصل امتى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يواصل الايام في رمضان. الرسول عليه السلام لا يريد ان يضيع لحظه في رمضان، لحظه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انت شعبت همتك في رمضان قد ايه؟ لو دعائك لم يستجاب في رمضان هيستجاب امتى؟ لو ما عرفتش ازاي تدعي ربنا في رمضان وابواب السماء مفتوحه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم امال هتدعي امتى؟ هتدعي امتى؟ عايزين نرفع شعارنا دلوقتي يا جماعه من قبل ما يجيب رمضان واحنا في ايام رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. الله اعلم اعمالنا هتقبل ولا لا؟ والله اعلم. الله اعلم قبول ربنا لنا هيبقى ايه؟ هتقبل خطوه من خطوات تستعرض ربنا ولا لا؟ هتقبل ركعه من ركعات تستعرض ربنا ولا لا؟ هتقبل صدقه تستعرضها ولا يوم صمت ولا لا؟ يا ترى هتقبل ولا هترد ولا يا ترى هيحصل ايه؟ في صحتك ولا صحتك هتنفع فعليين من كتر اعمال الصمت اللي فيها؟ ولا ربنا هيستفيق؟ احنا قاضبين على شهر الاستطاعه شهر رمضان. الامه دلوقتي مقبله على مرحله استطاعه على مرحله امامه. لما ربنا اراد ان يمكن لبني اسرائيل قبل ما ربنا يقول ما ونمكن لهم في الارض قال ونجعلهم ائمة. قبل فربنا بيريد ان الامة تنتصر بيبتعث ائمة، بيبتعث رجالة تشيل، بيبتعث ناس تشيل الدين ده. يا ترى انت من الناس اللي ربنا يستقيمها ولا لا؟ انت من الناس اللي ربنا يختارها ولا لا؟ انت من الناس اللي هتصطفى في الفترة القادمة لاعادة التمكين لدين الله في الارض ولا لا؟ انت فين من ربنا؟ عايزين نرفع شعار مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، خلاص عايزين نقوم بقى، عايزين نفوق بقى، عايزين نبتدر اللي فايت مننا بقى، عايزين نقبل على الله بقدر وسعنا في الفتره الجايه قبل رمضان وفي رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. مضى عهد النوم. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يقول لسيدة عائشه: يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي، لا ينام قلبي. اللي ما بينامش ده ما بينامش ليه؟ اللي بيحب ما يعرفش ينام، والخايف ما يعرفش ينام، واللي شايل الحزم ما يعرفش ينام. يا ترى ايه الهموم اللي في قلبك؟ ايه الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان؟ ايه الهموم اللي تخليك تقتنص كل لحظه في رمضان؟ من ضمن الهموم يا جماعه، من ضمن الهموم اللي تخليك تقتنص كل لحظه في رمضان هم الاخره، هم الدار الاخره. تعمل ايه ومن ايه؟ حد منكم فكر يا جماعه؟ حد منكم عايز زي ما كان الصحابه بيعيشوا لغايه ما كانت دموعهم بتنزل على خدودهم من شده معايشه احداث الدار الاخره؟ حد منكم فكر لما هيدخل في اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ عارفين اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ المكان الاخطر من المفاعلات النوويه، المكان الاخطر من اي مكان فيه خطوره على وجه الاخطر من السجون والاخطر، مكان القبر. القبر اخطر مكان على وجه الكره الارضيه. لما تدخل القبر فكرت هتعمل ايه؟ فكرت احوالك هتبقى ايه؟ فكرت انت بتشفت حد من اخوانك بايديك تحت التراب هيبقى حالك ايه لما تبقى انت مكانه؟ هم الدار الاخره. قال تعالى: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هما بيسالوا عن الجبال ليه؟ واحد مستهزئ يسال عن الجبال ليه؟ ما يوم القيامه يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انت بتحدثنا دلوقتي ان يوم القيامه هيبقى يوم حر. ايوه، طب ما لو يوم حر شديد الحر ممكن نهرب لاسنان الجبال وظلال الجبال نستظل فيها. بتحدثنا عن يوم القيامه انه هيبقى يوم عطش وظما. ايوه، طب ما الجبال معظم المياه بل كل المياه اللي بتتفجر في الارض اصلها طلع وينبعها طلع من الجبال. هنهرب في الجبال نشرب منها؟ يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انت بتحدثنا عن ان الملائكه هتقتلنا للعرض على الله يوم القيامه. ايوه، طب ما احنا لما حد ممكن يطاردنا في الدنيا ممكن نهرب من الجبال، ممكن نهرب في اي مدخل في جبل من الجبال. يبقى يوم القيامه كل اللي انت بتهددنا بيه وكل اللي انت تخوفنا منه وكل اللي انت بتفزعنا منه ممكن نهرب من الجبال منه يوم القيامه. ويسالونك عن الجبال فقل فاتك فاتها فقل ينسفها ربي. مش يهزها ربي، مش يزلزلها ربي، ينسفها ربي. ده كل القنابل النوويه على وجه الكره الارضيه لو وقعت على سلسله جبال واحده من جبال الكره الارضيه ما تنفخهاش. النسف هو الازاله الفوريه للشيء، التدمير الفوري مع الازاله الفوريه للشيء. نسف ينسفها ربي. قوه الله سبحانه وتعالى لما تاتي على الجبال بالنسف يوم القيامه ينسفها ربي نسفا. نسفا يعني مش نسف مجازي، مش كلام بلاء، ده نسف حقيقي، ده نسف من اللي انتوا تعرفوه في الدنيا. فيظهرها قاعا صفصفا. القاع هو الصحراء كصرى من بقيع، والصفصف هو الصحراء. تبقى عامله زي الصحراء بالظبط، عامله زي الارض المتثبته، عامله زي الارض اللي ما كانش فيها اي ارتفاع على الاطلاق. فماذا سيكون منشأك في هذا اليوم؟ إلى أين ستعرف في هذا اليوم؟ إلى أين ستفر في هذا اليوم؟ يبقى من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الدار الآخرة، هم اليوم الآخر، هم الميزان اللي تتغزل القلوب عنده. والفائز في رمضان له معاملة في الدار الآخرة غير أي إنسان تاني خالص. ساعة الموت، ساعة الأحزان، ساعة البكاء، ساعة الرعب، ساعة الوجل. والصائم فرحتان: فرحة عند موته وفرحة حين يلقى الله. تخيل الفرحة دي شكلها ايه؟ في القبور، قبور الناس ده قبره ايه وده قبره روضه وده قبره حفره من حفر النار. فاذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه الوقايه وقايه من عذاب القبر وقايه من عذاب النار وقايه من همزات الشياطين وقايه من كرمات الدنيا وقايه من شهوات الناس وقايه من عذاب القبر. الصيام سنه لحظه البعث. الشهيد بيسمع ريحته ريحه المسك. الصائم رائحته او خلوفه مؤطر عند الله من رائحه المسك. تخيل رائحه الصائم عند البعث افضل من اي حد في الدنيا. تخيل صحن الايمان لما كل عمل انت بتعمله بيضاعف 10 حسنات 700 حسنه الا الصيام فانه لي وانا اجدي به انا اجدي به. يعني احيانا ممكن موظف حكومه يعمل حاجه يقوم من المستشفى يديله علاوه، واحيانا يعمل حاجه رئيس الجمهوريه بنفسه هو اللي يلبسه وسام شرف وانا اجدي به ولله المثل الاعلى وانا اجدي به. تخيل يوم القيامه، تخيل يوم القيامه للفائزين في رمضان، قبور الفائزين في رمضان، جنات الفائزين في رمضان. اين انت من كل هذا؟ من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الثبات، هم ان احنا نثبت، هم ان الزلازل الواقع ده نثبت. قال تعالى: وما بدلوا تبديلا، ما تبدلوش، ما تغيروش. مضت السنين وهم لسه زي ما هم، بعد 5 سنين مين فينا هيفضل زي ما هو؟ بعد 10 سنين مين فينا احلامه هتفضل زي ما هي؟ همه زي ما هو، كليته لدين الله زي ما هو، ماشيه على الطريق السليم باذن الله زي ما هو، مين فينا اللي هتعدي السنين وهو لسه لم يتبدل ولم يتغير؟ وما بدلوا تبديلا، ما تبدلوش ولا تغيروا. معايا يا اخواني، معايا يا جماعه، مين فينا مصمم انه يفضل على الطريق ده؟ مين فينا مصمم انه يثبت مهما وقع اي انسان؟ في جيش طالوت: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. اول ما جم عند النهر 95% منهم نزلوا شربوا، 99% منهم نزلوا شربوا. كان اللي خارجين في جيش طالوت ما يفرقوش عن حضراتكم اي حاجه، بل بالعكس كانت لحاهم اطول من اللحى بتاعتكم. وكان النقابات اللي النساء لابسينها ممكن اشد حشمه من النقابات اللي الاخوات لابسينها دلوقتي، ولكن اول ما عرض النهر، اول ما عرضت الدنيا، اللي قالوا اخترنا طريق الجهاد يا رب، اللي قالوا اخترنا طريق الصحراء من اجل تحرير الارض المقدسه يا رب، اللي قالوا اخترنا طريقك يا رب، اللي مشوا في الوقت اللي كل الناس خايفه تمشي فيه مربيين، وجعتوا في كل الوقت اللي كل الناس خايفه كانت فيه، ونصر دين ربنا في الوقت اللي كل الناس خايفه تنصر دين ربنا فيه، 95% منهم شربوا من النهر اول ما عرض عليهم. مين فينا هيعدي السنين وهو لسه قلبه طاهر، وهو لسه عايز ربنا، وهو لسه لا يحسن غير ان الفجر يروح عليه مره، ولا يفرح غير ان في ليله يقومها بين يدي الله يبكي فيها من اولها لاخرها؟ مين فينا هيثبت يا جماعه؟ خم الثبات. من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الحاق، واخرين منهم لما يلحقوا بهم. ده دول مش الصحابه، ده دول نفسهم بعد الصحابه بينسوا ويجروا ويحاولوا. ده ابو مسلم الخولاني لما كان يعلق الكرباج ولما رجله تتعب بعد 3 4 5 6 ساعات صيام يجلدها بالكرباج ويقول لها: قومي قومي والله لا اسحقن بك زحفا، قومي. ايحسب اصحاب محمد ان يستهزئوا به دوننا؟ ازاي؟ عايش مع الخوف، عايش مع حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش مع اللحظه اللي هيقابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على العهد والميثاق. قومي فوالله لا اسحقن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. لو اطفلتني هقطعك واكملها زحف ربنا. مين فينا عنده الهمه دي؟ ربنا رمضان ده لو راح ممكن ما تجيبوش تاج. عيش ان ده اخر رمضان في حياتك، عيش انك ان هو رمضان مودع، عيش ان ده رمضان ارفع لقاح شعل حياتك كده، رمضان مودع. بس انا بودع الدنيا دي في رمضان، رمضان ده يبقى اخر حاجه في البيجام بتاعي، رمضان ده يبقى اخر حاجه اعملها في حياتي، اخر رمضان في حياتي. هتعمل فيه ايه؟ لو ما لحقتش البسمرقوق في رمضان هتلحقه امتى؟ لو ما لحقتش الصالحين في رمضان هتلحقه امتى؟ لو ما وافقتش في النار من النار مع 60 فرصة للعز من النار توفق امتى؟ يا حصري كل واحد تحت السحور وقاعد ياكل ومش عارف ان في لسه تتكتبت، لسه تتكتبت مثلا يعني لسه اتكتبت فيها اسماء اللي عضكم في النار في هذه الليله، وقاعد ياكل وقاعد واخد باله ان هو لسه خلاص لسه خلاص لسه. امال انت امال هتعطف انت امال انت هتعطف من النار ولا خطك هتفكر من النار؟ لو ما اعتقدش ان خطك من النار في رمضان هتعطف انت؟ لو ما دخلتش كان وبابا الثمانية مفتوحة 30 يوم هتدخل امتى؟ لو بسنك ما تقلش والحسنات مضاعفة لدرجة ان العمر اللي عمر ثوابها بقى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري حجة وفي روايات اخرى صحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو المضافة يتخيل العمر بقى حجة مع رسول عليه الصلاة يعني اتضربت في كام دي؟ يعني اتضافت كام دي؟ قيس بقى على الحسنات بقى وشوف درجة المضافة. لو بتاعك ما تقلش في رمضان هيتقل امتى؟ لو ما امنتش امرك اخطر مكان هتدخل فيه في حياتك هتأمنه امتى؟ لو ما امنتش في رمضان، لو ما امنتش نفسك بالحسنات في رمضان بإذن الله وجل رحمة الله أن يرحمك بسببها هتأمن نفسك امتى؟ هتدرك الصالحين امتى؟ أموم تجعلك لا تنام في رمضان هم الحق، هم انك تلحق باللي سبقوك، تلحق باللي فاتك، تلحق المسافات الشاسعه من الطريق اللي انت تنكبت عنها وتنكبت عنها وتكدبت فيها. هم الاستطاع ان ربنا يستطيع ويختارك في زمان الاستطاع في رمضان في هذه الامه. رمضان الوقت يا جماعه خلاص جاي مع علامات الساعه، جاي مع تلاحظ علامات الساعه، جاي مع بتورط علامات الساعه مع بعض، جاي مع اشارات علامات الساعه اللي ظهرت. يعني الله اعلم لسه قد ايه في عمرك وفي عمر الدنيا كلها من اولها لاخرها. الله اعلم هتلاقي فرصه ثانيه زي رمضان دي تشحن قلبك فيها ولا لا؟ الله اعلم هتلاقي فرصه زي رمضان دي تطهر فيها صحتك ولا لا؟ الله اعلم هتقدر تلحق ولا لا؟ رمضان رمضان من الهموم اللي تخليك لا تنام في رمضان هم الدنيا. من ضمن اقوال العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه انه وقايه من كروبات الدنيا، لانك تعرضت للعطش والصبر عشان الدنيا عشان ربنا، فربنا يقود مشاكل الدنيا وابتلاءات الدنيا وكروبات الدنيا. من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الاسلام وهم نصر دين الله. وبشركم ايها المسلمون ان امبارح الساعه 12 بالليل على قمر النار الذات بدا اطلاق لاول مره قمر اقذر قناه سوريه للقسطنطين، ده كلام بطرس، اقذر قناه سوريه بدا البث بتاعها الساعه 12 بالليل عشان الشعب المصري كله يشوفها ويبقى متاح لاي حد في بيته انه يشوفها، ويبقى في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشتم 24 ساعه. وكان اول درس بدا بيه درس عن الشذوذ الجنسي عن غير خلق الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا الكلام لن يحرق قلبك يبقى مفيش حاجه تحرق قلبك، اذا كان هذا الكلام لن يحركك يبقى مفيش حاجه تحركك، اذا كانت الغيره على رسول الله مش تقومك يبقى مفيش حاجه تقومك، اذا كان ملايين المسلمين اللي في تركستان اللي 2000 واحد منهم دفن واحياء في الايام السابقه واللي الحكومه السنيه تنكل بهم من عشرات السنين واللي اتقتل منهم 5 مليون واحد في الاربعينيات من كثر اعمال القتل فيهم، اذا كان هم الاسلام مش هيحركك يبقى يحركك، اذا كان هم نصر دين الله والجنديه لدين الله مش هتقومك يبقى يقومك، لو هم الاخره ما قومكش، وهم الوصول الى الله، وهم ان ربنا يستفيد، وهم انك تلحق بالصالحين في الاخره والجنه، وهم انك تنصر دين ربنا اللي بيطعن فيه ويحارب، وهم الوصول للفردوس الاعلى، وهم اللي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الاخره والنجاه من اهوال الاخره، والنجاه من عذاب القبر، اذا كل الهموم دي ما حركتكش، وهم نفحات الله في رمضان، نفحات الله كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفحات الله في رمضان، هذا الموسم المعبأ بالحسنات والمضاعفة من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموسم ونسبة المضاعفة وكل الفرص وأبواب الجنة الثمانية المفتوحة، إذا كل ده ما حركتش يبقى إيه اللي حركك؟ إخواني في الله ختاما بكرر اعتذاري مرة أخرى على التأخير، ولكن ده يعني خير بفضل الله، لأن أظن والله يعني أظن والله بإذن الله إن ما تحدث خير مني في العلم وفي الفهم وانفع لدينكم مني باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني كثير من الناس بيحب الصوت العالي وخلاص. واكرر مره اخرى يا اخواني، لو تعطلتوا في طريق ربنا هتبقى مصيبه. لو اتاخرت في طريقك لاي حاجه في الدنيا، لو اتاخرت في طريقك انك تاخد شهاده الكليه وسقطتك سنتين، اتاخرت في طريقك انك تخلص الماجستير والدكتوراه وسقطوك سنتين مرتين، اتاخرت في مشوار البحث عن مال، اتاخرت في اي مصلحه من مصالح الدنيا، مش هتبقى مصيبه. ولكن المصيبه انك تتاخر عن ربنا عن طريق ربنا وتيجي يوم القيامه تلاقي كل الناس سبقينك والصالحين كلهم سبقوك وتلاقي نفسك اتسبقت الى الله. هي دي المصيبه الحقيقيه. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم تب علينا توبه، اللهم تب علينا توبه تستخدمنا بها لنصره دينك في الارض، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم انا وقفت على بابك، لا رجاء لنا الا في رحمتك، لا امل لنا الا فيك، يا رجاءنا، يا ربنا ومولانا، يا الله، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا مغفرة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، يا رب اعصم بطوننا من المطعم الحرام، اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم السنتنا من نطق الحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ارجلنا من الخطو للحرام، اعصم ايدينا من البطش بالحرام، يا رب يا رب اجعلنا خالصين لك، مخلصين لك، مخلصين لك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على امة محمد، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على امة محمد، اللهم ان الكفار يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم ان اهل الشهوات يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى في شوارع الإسلام والمسلمين، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى ليلا ونهارا، اللهم ارحم قلوب من يحبونك ولا يصبرون أن يرونك تعصى يا رب العالمين، اللهم أعز أهل طاعتك، اللهم أعز أهل طاعتك، اللهم أذل أهل معصيتك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك وأعز أولياءك وأذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب، اللهم أنزل الهداية على قلوب شباب المسلمين، ونساء المسلمين، ورجال المسلمين، وأطفال المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اقصر دور العلمانيين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم ادحرهم، اللهم اهزمهم، اللهم نكل بهم يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكتهم فانهم يحاربون دينك ويحاربون اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه والمجاهدين في العراق والمجاهدين في فلسطين وافغانستان وتركستان والسودان وكل مكان يا رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني في سؤال يا اخواني، كيف يكون رمضان فرصه للتغيير في رمضان للشباب؟ رمضان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش فرصه للتغيير، ده جعلوا 1000 فرصه بالتركيبه مع بعض للتغيير. صيام صح بس كافي انه يغيرك، صلاه صح بس في رمضان كافيه انها تقلب حياتك، لو بس اشتغلت في صناعه المعروف والصدقات في رمضان صح كافيه انها تغيرك. رمضان اعظم فرصه انه يغير فيك اي حاجه. كل طاعه القران، القران يا شباب، القران يا اخواني في الله، القران اللي عايزين نتقي الله فيه. يقول لك رمضان شهر القران، هات يا ابني المصحف واقعد امسك ورا بعض ورا بعض. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا اخواني اللي انتوا بتعملوا ده؟ رمضان شهر القران، طب ما الكشر شهر شهور القران، طب ما شعبان عند السلف اسمه شهر القران، القراء هو يعني هو رمضان شهر، لا ده رمضان شهر التفرغ للقران، ايوه التفرغ للقران، ولكن ليس التفرغ لتلاوته فقط، كان ياتي جبريل فيدارسه القران، فين مدرسه القران؟ فين هذه السنه التي نذر ان تجش الامه؟ فين يا جماعه جهدنا على فهم القران في رمضان؟ جهدنا على الاحساس بالقران في رمضان. عايز تتغير في رمضان، خلي علاقتك مع القران علاقه سليمه في رمضان. اقرا القران صح، ما تجيش كل همك انك تمسك المصحف ورا بعض. والله العظيم معظم الاخوه لو واحد جاب المصحف المحمول بتاعه وشد الفتله بتاعته من النص بعد ما خلق، والله معظم الاخوه ما يفتكروا كما يفتكر، ولا كان بيقرا يسر. طب انت بتعمل ايه يا ابني؟ طب انت بتعمل ايه يا حبيب؟ ده ايه واحده تفهمها وتعقلها خير لك من كل هذا واثمر لقلبك وللطاعات بعد كده. ده حتى الفكر الاستثماري انك انت لما تقرا خمس ايات تفهمهم وتعيش معاهم، ربنا يرزقك بسببهم الف طاعه بعد كده، لانهم يقولوك على ده خمس ايات في اول سوره تقرا قلم ومكه كلها. ده ايه واحده النبي عليه الصلاه والسلام بقى نبي بايه، النبي بقى نبي بايه عليه الصلاه والسلام. عايزين يا جماعه نتعامل مع القران تعامل سريع، تعامل حقيقي يا اخواني. اقرا القران يا عم زي ما انت عايز، ولكن عايز تتغير في رمضان كل علاقه سليمه مع القران. يعني اعمل ايه؟ يعني انت تفسير السعدي، جبت تفسير السعدي وعديت صفحاته كلها اللي هي طبعا المجلد المشهوره ده، عديت صفحاته كلها وقسمتها على 30 بحيث ان احنا نشوف اللي هيقرا تفسير الجزء من تفسير السعدي في رمضان هيقرا قد ايه؟ وجدت المتوسط، طبعا تطول في بعض الاجزاء وتقصر في بعض الاجزاء، المتوسط 29 صفحه. 29 صفحه ما تعرفش تقرا 29 صفحه من العصر للمغرب؟ تقرا تفسير الجزء اللي هيتقرا في التراويح بالليل من العصر للمغرب، تبقى بتقرا الايات وانت فاهمها وانت عارف انت بتسمع ايه، وانت فاهم عن الملك سبحانه وتعالى ربنا بينزل لك رسالات بيقول لك فيها ايه. يبقى اذا يا اخواني لو عايزين رمضان يغيرنا لازم احنا نفسنا نتغير مع رمضان، احنا نفسنا نتغير في رمضان. نصيحتي ليكم يعني يعني يعني اقرا القران زي ما انت عايز كثيرا، ولكن حاول ان الجزء اللي يقرا في التراويح تحضره بخشوع متدبر وقراءه كده جيده جدا بعد العصر، او تحضره بالمدرسه انك انت تقرا تفسيره وتطبق بقى فكره المدرسه، احياء بقى خدمات المدرسه تطبق او تقرا تفسيره بحيث انك انت تعيش معاه. ولكن يعني يعني الحاجه اللي الواحد يمكن جربها زمان وفرقت معاه فرق ضخم جدا في حياته، وهذا من باب النصيحه لله، يعني ان كان الواحد ايام الكليه كان ممكن يعمل اليوم بتاع رمضان كله لجزء واحد بس. النهارده واحد رمضان، النهارده الجزء الاولاني. طب ما انت كده، لا ما انت كده ماشي في كذا خطوه مع بعض. لو جيت في جلسه الضحى قريت الجزء ده، وجيت بعد الظهر لغايه المغرب مثلا قرات تفسيره او سمعت تفسيره ودرست تفسيره، ما دي برضه ما، وجيت بعد المغرب الساعه اللي بتضيع مننا بعد المغرب دي اللي يتقرا فيها جزء ولا جزئين، يعني ختمه ولا ختمتين على مدى الشهر كلهم، اديك ماشي في ختمه ثالثه. وجيت في التراويح سمعته، اديك ماشي في ختمه رابعه، ختمه السماع. وجيت في التهجد صليت بيه او صليت باكثر جزء فيه ربنا فتح قلبك فيه، اديك ماشي. يعني اذا انت ما بتشحن في الحسنات عن اي حد، ولكن انت بتخرج بعلاقه عميقه مع القران، مش قادر تطبق كده، واصل ما بين الاثنين ووازن ما بين الاثنين، ولكن لازم علاقتنا تتغير في رمضان. يعني وبنصح كل من اتاه الله علما في كتاب الله ان يعني يعلم الناس التفسير في رمضان، لان علمائنا علماء السلف استحبوا دروس التفسير في رمضان لانها من باب مدرسه القران ومن باب ربط لغه القران، والا فكثير من الاخوه بيختم في القران في رمضان 7-8-10 مرات ويخرج من رمضان زي نفس المخلوق اللي دخل رمضان. سبحان الله. طب ليه يا ابني؟ كانت ختمه واحده بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه، تغير لك حياتك كلها، تصنع منك داعيه. رمضان اعظم معهد لاداب الدعاء، ولكن لو اقمنا علاقه سليمه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا اخواني، وربنا يسددكم يا رب ويفتح عليكم جميعا يا رب. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما اسال المسلمين سؤالنا والهب المشاعر وهيج القلوب وحرض على القيام لنصرة دين الله عز وجل وحث على قطع الطريق الى الله عز وجل بقوه واجتهاد، فهذا هو دأب السابقين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نسال الله عز وجل ان يتقبل منه ما قال وان يجزي له الاجر والمثوبه على ما لبى من دعوه اخوانه، ونساله سبحانه ان يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.